ومن ثمرات التقوى أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله حق التقوى يجعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق دنيوي وأخروي مخرجا. فكم من الناس في ضيق دنيوي وما عرفوا أن المخرج من ذلك الضيق تقوى الله جل وعلا، وكم من أناس انحرفوا عن الحق وما عرفوا طريق الحق وما علموا أن النجاة من هذه الانحرافات بتقوى الله جل وعلا. جاء رجل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: إني دخلت في هذه الأديان كلها، يعني دخل في جميع الفرق المنحرفة. قال بمعنى كلامه: وما رأيت ما يشفي الغليل فيها. جميع هذه الأديان سواء كانت صحيحة وباطلة ما عرف الحق منها. فقال له رجل عند الإمام مالك: أتدري لماذا؟ قال: لماذا؟ قال: لأنك لم تتق الله، ولو اتقى الله لوجد له من ذلك الانحراف مخرجا. وهي كذلك تنجي الإنسان من ضيق يوم القيامة، فإن أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، سبعة يظلهم الله في ظله، في الميزان عند تطاير الصحف، لا ينجو إلا أهل التقوى. ثم من ثمراتها قال الله: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولم يقيد الله سبحانه وتعالى الرزق، يرزقه من حيث لا يحتسب، من المال، من الولد، من الصحة، من الطاعة، فإن الطاعة أعظم الرزق، ليسر الله سبحانه وتعالى له هذا الرزق. وهي كذلك التقوى أو لها ثمرات في الآخرة: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. ومن ثمراتها أن الله سبحانه وتعالى قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن اتقى العبد ربه جعل الله له فرقانا، أي جعل له نورا في بصيرته يميز فيه بين الصحيح والسقيم، فيبصره ربه ويعطيه من الفراسة ويعطيه من البصيرة والتوفيق على قدر تقواه، ويغفر له يوم القيامة. هذا شيء من تعريف التقوى وثمراتها، حري بل واجب على كل مسلم أن يتقي الله حيثما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت. اجعل هذه الكلمات نصب عينيك، والله إنك لتعيش في سعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.